الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا شبيه له ولا نظير له ولا كفء له، ليس شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فاللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ما زلنا بصدد غزوة بدر. قرأنا في اللقاء الماضي ما تقدمها من أحداث، وتوقفنا عند مبارزة حمزة وعلي وعبيدة بن حارث رضي الله عنهم أجمعين بأمثالهم وأكفائهم من قريش، لعتبة بن ربيعة والوليد وشيبة، وذكرنا ما كان من أمرهم. ثم بعد ذلك يقول ابن إسحاق: ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يحملوا حتى يأمرهم. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن اكتنفكم القوم فانضحوهم، فانضحوهم عنكم بالنبل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وفي هذه الجزئية أخوة الكرام حكمة قيادة النبي عليه الصلاة والسلام لجيشه. من حكمة القيادة محاضرة قبل الالتحام يبين فيها القائد ما ينبغي فعله أثناء الالتحام: أولا لإصابة الهدف، ثانيا لحفظ العدد، ثالثا لحفظ السلاح. معلوم أنك كلما اقتربت من هدفك وفقت في إصابته. ثانيا، إذا أصبت الهدف وفرت سلاحك وأحرزت سلاحا آخر. ثالثا، حفظت نفسك وأنقصت عدد عدوك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة لئلا يحملوا على القوم إلا أن يأذن لهم أولا. أول ما تبدأ الحرب ما تنفذش من هواك، لكن نفذ أوامر قائدك. ومن ثم قال في الرواية: إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل. يبقى إذن ما أذن لهم في بدء الحرب إنما أذن لهم إذا ما جاءني عدوي واكتنفني وأحاطني، عندها أنضح. عندما يحيطني اقترب مني، وعند الاقتراب سأصوب أصيب الهدف. لكن إذا ما بعد عني الهدف فلربما لم أصب الهدف ضاعت سهامي ونبالي، وعندها ينقص عتادي، ولربما أعينوا علي بعشوائية مني أو من خلال عدم ائتماري بأمر القائد، وعند ذلك تنقلب المسائل على أصولها. وهذه الرواية رواية صحيحة أخرجها الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. بعد ذلك ذكر ابن إسحاق وقال: وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة 17 من شهر رمضان. إذن هذا تاريخ الغزوة، تاريخ الغزوة بدر صبيحة يوم الجمعة بتاريخ 17 من إيه؟ من رمضان. سنة كام؟ 1400. وسنة كام؟ سنة 2 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق: وحدثني حيان بن واسع ابن حيان عن أشياخ من قومه. حبان ولا حيان؟ حبان، حبان بن واسع ابن حبان عن أشياخ من قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر وفي يده قدح يعدل به القوم، فمر بسواد بن غزية حليف بني عدي بن النجار. طيب، في هذه الجزئية كذلك من شغل القائد تسوية صفوف الحرب، تسوية صفوف الحرب. عندما تستوي الصفوف كذلك تعان على أداء المهمة، لكن إذا ما لم يكن في الصفوف استقامة وكان فيها اعوجاج فلربما تقدمني أخي وعندما تحديدي الهدف يدخل هو بينما الهدف فأصيبه، يبدأ الناس يقتلوا بعضهم. ولذلك الله تبارك وتعالى أمر بتسوية الصفوف في سورة أسماء، بسورة الايه؟ سورة الصف، سورة لها اسم خاص بها سورة الصف. لذلك تسوية الصفوف في الميدان تعين على أداء المهمة، لكن اعوجاجها فلربما دخل أمامي بيني وبين هدفي أخي وعند ذلك أصيبه فأكون أنا وعدوي حما على ايه؟ على أخي. عدل الصفوف وفي يدي قدح، يعني تشبه العصاية كده لها ايه؟ زي سهل كده، يقول نرجع ورا وانت ادخل قدام. وكان في من يعني فيهم رجل اسمه سواد ابن غزية، وسواد ابن غزية يعني توصيفه عندنا من بني عدي بن النجار، وهو الذي أسر خالد بن هشام المخزوم يوم بدر، وكان عامل الرسول عليه الصلاة والسلام على خيبر، صحابي له ثقله. فوجد سواد بن غزية يعني مستنتلا، مستنتل معناها بارز عن الصف، واخذ خطوة الأمام، فطعن في بطنه بالقدح، قال له ارجع ورا. فقال سواد: يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني. قال: فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد. قال: فاعتنقه سواد فقبل بطنه، فقال له الناس: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. والرواية لو أنك نظرت في أولها في السند قال ابن إسحاق: حدثني حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في الرواية الصحابي، ومن ثم هي رواية مرسلة، هي رواية ايه؟ مرسلة. والمرسل من أقسام الضعيف، لكن نقرأها للعلم بها. ثانيا في الرواية حرص الإمام على تسوية الصف في الجهاد، وحرص الإمام على إقامة الحق والعدل. يعني لما ضربه بالقدح في بطنه وقال له: استوي يا سواد، قال: أوجعتني يا رسول الله. كلمة أودعتني هل هي بالفعل أودعته أم هي حيلة أراد أن يتوصل من خلالها إلى شيء يأمله؟ حيلة. وفي هذا جواز استخدام الحيلة لكن لغرض شريف، لغرض شريف. تحتال كيف تحتال؟ مثال: إنسان في مثل هذا الجو طرق الباب، طرق الباب، فقلت له تفضل، ذلك والله صار عندي يعني مشوار وهكذا، هو يقولها تمنعا، لك أن تحتال عليه حتى يدخل الدار لتؤويه من إيه؟ من ألم البرد. قلت أقول لك بس لحظة تعبني أدخل شوية وأنا يعني هنشوف لك الترتيب إن شاء الله والمهمة تسهل، لأنك هذه حيلة حتى تأخذها. وأقول لك طب بس معلش ارفع معايا الشوال ده، ده فين الشوال؟ طب جوه شوية معايا اهو، هاتوا البيت بالحيلة حتى تجلسه مع زي تدفئه وتهيئه وتقريه، وبعديها هو بنفسه اوتوماتيكي كده انت عملت فيا فصل مش هنسى طول عمري. والفصل ده هو يعني اخذه وتجرعه عن رضا كامل، لانه اصلا هو يريد ان يدخل لكن يتمنع، يبقى دي حيلة اخذت بها الضيف، هدفي بيها اعطله عن مصالحه ولا هدفي بيها اقريه؟ يبقى الحيلة الموصلة الى هدف حميد مشروع، مشروع اهو. قال اوجعتني يا رسول الله وقد بعثك الله بالحق والعدل فاقدني، اقدني يعني ايه؟ القصاص، انا عايز حق منك. وهو النبي عليه الصلاة والسلام وفي ساحة الغزو، مش قال لما نرجع، ما قالوش لما نرجع وما تقلقش اللي انت عايزه اقول لك، لا، هو في ساحة الغزو كشف عن بطنه وقال اقتد، ليعطي الجندي اشعارا بان الجميع امام حكم الله سواء. والامر ده هو ده التأسي وهو ده اللي بيصنع. هو اليوم ايه اللي شاغل الناس بالاحوال السيئة؟ فقد القدوة. ممكن هم شافوا الشيخ كلامه كويس لكن لما انعكسوا على فعله لقوا فعله شيء، قال لك يا عمي ادي بتوع الدين، وبعديها لا يترك الدين فقط، لا ده يترك الدين ويخرب، ما دام بدون المشايخ. ومن ثم لما يفتقد القدوة بتحدث الفجوة، والفجوة يحدث فيها هرج، والهرج اللي هو القتل، يبقى على عينك يا تاجر. لكن هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو القائد وهو الإمام في أرض الغزو قال هذا بطني، استقد اللي انت عايزه اعمله، فنفذ الهدف الذي احتال من اجله، فقبل بطن النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله يعني حضر ما ترى، يعني ايه حضر ما ترى؟ ايه اللي حضر؟ اللي حضر القتال، والقتال ده اسمه قتال، يعني بيبقى فيه ناس بتقتل. طيب قال يمكن انا باخر عهدي بيك القاتل، يبقى اقل ما فيها يعني طلعت بحاجه، مس جلدي جلدك، يعني اعتقادا ان ايه من مس بدنه بدن صلي ايه ينجو من ايه؟ من النار. انت معايا؟ قالها تبركا. قال استقب، قال فاعتنقه فقبل بطنه، فقال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلد جلدك، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. قال ابن إسحاق ثم عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ورجع إلى العريش، فدخله ومعه فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ليس معه فيه غيره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ما وعده من النصر، ويقول فيما يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. وأبو بكر يقول: يا رسول الله، يا نبي الله، بعد مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. في الأخذ بالسبب المعنوي، السبب المادي، اصطفت الصفوف، تسلح كل إنسان، أعطاهم المحاضرة، حفزهم. ثم السبب المعنوي، لما عاد العريش لم ينشغل بحاله هو، إنما انشغل بحال دينه وبحال دعوته وبحال أمته، انشغل بقضية الحق، جلس يدعو، يدعو ويبتهل، يبتهل في الدعاء، حتى أن الصديق رضي الله عنه رق له وأشفق عليه، قال له يا رسول الله يعني بعض مناشدتك يعني كفاية دعاء، خليك كده يعني إيه، ارحم نفسك شوية، فإن الله منجز لك ما وعدك به. يبدأ إيه، أشفق الصديق على النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه يدعو، لكن دعاء بابتهال وبراعة. يبدأ عامل الدعاء اللي هو اليوم مغفول عنه، لو أن الناس اشتغلوا بالدعاء لغير الله الأحوال، لكن كل الناس تركوا الدعاء، حتى المشايخ تركوا الدعاء. لماذا؟ أيأس؟ لا، وهو فتور هجم وسحابة مرت بالقلوب فأطالت المكث عليها. وعمر رضي الله عنه وارضاه يقول في كلامه: إن للقلوب طخاء كطخاء القمر. لما يبدأ القمر في ليلة صافية بيبقى نوره على الأرض مشعشع، لكن لما تأتي سحابة وتقف كده على القمر وتغطيه بتمنع النور على الأرض. ممكن السحابة تطول، وممكن تبقى سحابة مرة فتنقشع فيعود النور مرة ثانية. هي السحابة اللي غطت على قلوب الشيوخ طولت شوي، وننتظر أن تنقشع، فإن انقشعت وعاد الدعاء مرة ثانية عندها يغير الله تعالى الأحوال إلى أحسنها إن شاء الله. لذلك قال الصديق رسول الله: بعض مناشدتك لربك، فإن الله منجز لك وعدك أو ما وعدك. هذا قالها الصديق تحننا وتعطفا وشفقة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد خفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة. خفق يعني أغفى إغفاء. الإغفاء يعني إيه؟ بنسميها إحنا في اللغة المصرية تعسيلة. طيب، خفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة وهو في العريش، ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذا بعنان فرس يقوده على ثناياه النقع. على ثنايا الفرس النقع يعني الغبار. طبعا يبقى الإغفاء ديت جاءه فيها وحي، جاءه فيها ايه؟ وحي. فلما يعني تجلى عنه أخبر بما جاء، فبشر الصديق رضي الله عنه وارضاه بأن النصر سيكون حليفا للموحدين، وأخبره بأن الله تعالى أرسل ملده وأمد المسلمين بملد من عنده، أرسل ملائكة مسومين يعني معلمين، وفي القراءة مسومين يعني يعلموا مين؟ يعلموا المحاربين. هيبقى ماشي أمام فرس يضرب وتاني يضرب مثله، وبعديها يمد سيف الى الثاني يرد قطعه، مش ما انا الذي قتلته، من الذي قتله؟ يبدا يفكر، وفي الاخر هو مدد امد الله تعالى به المسلمين لما دعاه النبي الكريم صلوات الله عليه وسلامه. قال ابن اسحاق من جمله احداث الغزوه: وقد رمي مهجع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل، فكان أول قتيل من المسلمين في بدر. ثم رمى حارثة سراقة أحد بني عدي بن النجار وهو يشرب من الحوض بسهم فأصاب نحرة فقتل رحمه الله تعالى. ده تاريخ الغزوة. أول من استشهد في بدر مين؟ مهجع. ثم تلاه مين؟ سراقة اللي هو إيه؟ اللي هو من بني عدي بن النجار. تمام كده؟ طيب يبقى هذا أمر. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحرضهم وقال والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير بن الحمام أخو بني سلمة وفي يده تمرات يأكلهن قال بخ بخ أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه وارضاه. أريدك أن تفطن إلى شيء في قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا. هذا فيه تحفيز الجند والتحفيز ده بيبقى بإيه؟ بوسائل. بيقول له ترفع الهمة حتى تعود سالما معافى تعود عزيزا يسمع الناس بك وترجع غانما. يبقى ده تحفيز. أو التحفيز الأشد تقول له اسمع اللي هيقتل مقبلا غير مدبر يعني وجهه تجاه عدوه ولا يعطيه ظهره لان لما يبقى ظهر العدو يبقى انا ايه يبقى انا هارب. من قاتل فقتل مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا الجنه سبيله. يبقى ده المحاضره المعنويه. المحاضره المعنويه اللي هو القائد. ومن ثم شرع في الجيوش السلاح بيسموه سلاح الشؤون المعنويه. الشؤون المعنوية ممكن يبقى فيه وسائل ترفيهية ومع الترفيه فيه وسائل تحفيزية. متى أرفه ومتى أحفز؟ أرفه وقت الراحة أعطيه يعني ما يليق به ووقت الشدة أحفز. وقت الشدة إيه؟ أحفز. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر. قال والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقام عمير رضي الله عنه وارضاه وكان معاه إيه صبت بلح صبت التمر يعني ما هو عدة المجاهد إيه عشان معاه خبز هو ده وسيلة المعاش السهلة. فهو معاه كده يعني صبت التمر كده وبعدين ماشي كده بياكل ده ملك الله جنة ولسه اكل التمر ده ده تبقى الحياة طويلة تبقى الحياة طويلة. ألقى ما في يده من تمر ودخل فكان مآله ايه الشهادة رضي الله تعالى عنه وارضاه. والحديث حديث صحيح. قال ابن إسحاق وحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة أن عوف بن الحارث قال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال غمسه يده في العدو حاسرا فنزع درعا كانت عليه فقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. عوف ابن الحارث ده اللي هو ابن عفراء أم اسمه عفراء ذكرناها في اللقاء قبل الماضي. تمام كده؟ بيقول يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده. في هذا اثبات صفه الضحك لله تبارك وتعالى. قال غمس يده في العدو حاسرا يعني معناها انزع الدرع ومد يديك من غير درع. طيب ونزع الدرع ده فيه ترك التوكل ترك الأخذ بالسبب ولا في توكل زيادة؟ ها؟ توكل زيادة توكل زيادة. قال غمس يده في العدو حاسرا. قال فنزع درعا كانت عليه لينفذ فقذفها، يعني ألقاها، ثم أخذ سيفه بدون إيه؟ بدون وقاية، فقاتل القوم حتى قتل. والرواية يعني كذلك فيها إرسال، الرواية فيها إرسال، ومن ثم لا يصح سندها. قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعيب العذري أو العذري حليف بني زهرة أنه حدثه أنه لما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض قال أبو جهل بن هشام: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة. عارف يعني ايه؟ هو هنا المباهلة، هو تباهل اهو، قال له يا رب انت اعلم بينا، عليك بمن قطع الرحم، افهم الترتيب، وعليك بمن اتانا بما لا يعرف، اللهم اقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداء، يعني أهلكه النهاردة. فكان هو المستفتح به، يبقى استجاب الله لأبي جهل في مين؟ في نفسه، هلكه هو الأول لأنه هو قاطع الرحم. هو مين كان بيضرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش أبو جهل، هو حمزة لما أتى من صيده أو من قنصه وأخبرته مولاه عبد الله بن جدعان، قالت له مين اللي اذى ابن اخيك؟ ابو جهل، مش كده؟ طيب يبقى هو داعى على نفسه، فاستجاب الله له واهلكه. طب هو ينفع الله تعالى يستجيب للكفار؟ يجوز او لا يجوز؟ يجوز. هو انت مش حافظ اخي العنكبوت؟ واذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر إذا هم يشركون. طيب ما هو حتى ولد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان كده يعني في دعوته لغير المسلمين يقول له أنت بتعبد لا، يقول له بعبد عشرة، يقول له طيب لما تصب الشدة بتدعي مين؟ أدعو الذي في السماء، أدعو الذي في السماء، يعني يبقى عند الشدة بيدعو ربنا. احنا ذكرنا قبل ذلك قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد وإخبارها للسيدة عائشة رضاها ببيت الشعر اللي هو بيحتوي على قصة، بتقول لها: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. تقعد المرأة السوداء مع سيدة عائشة تقول لها حكايات كده عن زمان، تقعد تحكي ليها يعني عن تاريخها في الجاهلية، والرواية في البخاري، في البخاري، بتقول لها يعني كانت زمان كده في بلادنا وكان في بنت ناس يعني اثرياء وعندهم يعني لهم وجاهه وليهم شرف، وكانوا ملبسين بنتهم الصغيره وشاح، الوشاح ده يعني حزام، حزام من جلد كده، وكان الحزام احمرا وشاح احمر، والبنت الصغيره ماشيه فرحانه بحزامها، نزلت الحدايه الحدقه رات الحزام فكرته لحمه فخطفت الحزام وطارت، فبكت الصغيرة، فلما بكت ذهبت إلى أهلها، لما لم يجدوا وشاحها أتوا بالجارية إلى المكان الذي ضاع منها الوشاح، فلم يجدوا إلا مين؟ إلا هذه المرأة السوداء رضي الله عنها وأرضاها، ففعلوا بها الأفاعيل، أهانوها حتى عمدوا إلى قبلها ليفتشوها. القبل يعني الوجه الأمامي، حفتشوها من امام، فتوجهت لله قالت له: يا رب انت عارف ان انا مظلوم، انت عارف ان انا مظلوم يا رب. ومن ثم القت الحدقه الوشاح، فتركت المراه هذا المكان واتت المدينه واسلمت. فبتقول سيدة عائشة ايه: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا الا انه من بلده الكفر انجان. يبقى استجاب الله لها ام لا؟ ومن ثم نصم حذرنا دعوة المظلوم وإن كان كافرا. شوف حذرنا دعوة المظلوم وإن كان إيه؟ كافرا، كفر على نفسه. لكن دعوة المظلوم ترتقي فوق الغمام ويفتح الله لها أبواب السماء ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والرواية التي قرأناها بيناها، قال ابن إسحاق ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا ثم قال شاهت الوجوه ثم نفحهم بها وأمر أصحابه فقال شدوا، فكانت الهزيمة، فقتل الله من قتل من صناديد قريش وأسر من أسر من أشرافهم. والحديث الإسناد مرسل لكن المتن صحيح، الإسناد مرسل لكن المتن صحيح. يبقى أخذ حفنة من الحصباء في حفانه كده فاستقبل بها قريشا، والحفان ده يكفي كم واحد؟ قريش كم كان؟ كانوا ألف. طيب يبقى يعني يدخل تحتها وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هو أمسك حفان وبعثره كده والله جل ذكره تولى أمر التراب فما ترك أنفا إلا وجعل فيه، ما ترك أنفا إلا وجعل فيه. ثم أمر أصحابه فقال شدوا، شدوا يعني إيه؟ يعني ارفع الهمة وشد العزم وزود شوية، شدوا، فكانت الهزيمة لقريش، فقتل الله من قتل من صناديدهم وأسر من أسر من أشرافهم. طبعا عندي كلمة صنديد، عارف الصنديد معناها ايه؟ مش زعيم بس، ما هو مين يبقى الزعيم؟ ما ممكن يبقى كبير جبان، ممكن يبقى كبير جبان ولا مش فيه؟ مش فيه صاحب يعني الراجل في البيت يسمع صراخ يقوم بيطلع بره جاري بيروح فين؟ يغيث؟ بيروح يستخبى. كبير كبير لكن ما عندوش قلب يسور، عنده جبن. لكن هناك كبير وشجاع وقوي، ده اللي هو الصنديد، يبقى قوي وكبير يعني شريف وشجاع. لا كبير يعني شريف سيد مطاع، ممكن يبقى عنده 20 سنة وهو اللي ماشي البيت، يبقى في ابوه وفي جده بس هو شخصيته قوية، يبقى هو ماشي البيت، يبقى هو ده ليه؟ ده الكبير. الكبير ليس شرطا ان يكون كبير سن، انما يكون له شرف وفيه قوة وعنده شجاع. ممكن يبقى انسان 36 حصان لكنه ما عنده شجاع، ليس بشجاع، لكن لو اختبرناه يشيل عمود ممكن يخلع عمود الجامع بليه؟ بتبص فوق ليه؟ ما هو مش هنا حد كده، مش فينا حد بالمستوى ده. يبقى اذا الصناديد اللي هو الشريف المطاع الشجاع. فقتل الله من قتل من صناديد قريش وأسر من أسر من أشرافهم. فلما وضع القوم أيديهم يعني الحرب هدأت، جعلوا يأسرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش وسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه قائم على باب العريش الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعد قائم متوحشحا، متوشحا مع زي السيف، سيف هنا، سيف هنا كده تمام، متوشحا السيف في نفر من الأنصار يحرسون الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام يخافون عليه كرة العدو. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن إسحاق فيما ذكر لي في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لك أنك يا سعد تكره ما يصنع القوم. قال: أجل والله يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. الرواية على إرسال فيها، لكن فيها معنى، فيها أن لما قتل من صناديد قريش وظهرت الهزيمة فيهم، بدأ المسلمون يمسكون بمن يستطيع الإمساك به، يمسكوهم. لماذا؟ ليأسروه. طيب، وهم بدأوا يشتغلوا يأسروا الناس. لما أسروا الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم في العريش والحرس من حواليه يخافون على النبي كرة العدو، ممكن يبقى العدو بيعملها فخ، لما يتناثر في أرض المعركة أو أرض الغزو ممكن يكون بيسحبك ورا منه ويريد أن يستدير لك، يقول وضعك في فخ. فهم الصحابة أخذوا بالحيطة فبقوا حول النبي صلى الله عليه وسلم يحرسونه مخافة أن يكر عليه العدو من جديد. طيب، يبقوا خايفين على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين وسعد واقف في الحرس واقف، يعني رأى النبي في وجهه الغضب صلى الله عليه وسلم، قال له: يا سعد لكأنك تكره. قال له: نعم يا رسول الله، أنا أكره ما يفعله الناس. قال له: طب ليه؟ قال له: أول وقع نلتقي فيها بالكفار كان أحب لي الإثخان، يعني الإثخان القتل، نقتلهم حتى لا يبقى أحد، وعندها يرتفع اسم الإسلام ويهابه الناس. وكان ده رأي سعد رضي الله عنه وارضاه. طيب، كذلك يعني حدث في هناك في بعض الروايات حدث خلاف بين سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه وبين سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وارضاه في هذا، تمام. ومن ثم نزل قول الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. وبعض أهل العلم قالوا إن الآية نزلت عتابا للرسول عليه الصلاة وأزكى السلام، وبعضهم لم يرها كذلك. الخلاصة أن هذا حدث يوم غزوة بدر بعد أن هدأ الناس. قال ابن إسحاق: وحدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله، مدام عن بعض أهله معروف، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه يومئذ: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم أو وغيرهم قد أخرجوا كرها، قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري ابن هشام ابن الحارث ابن أسد فلا يقتله، ومن لقي العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها. قال: فقال أبو حذيفة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه السيف أو لألجمنه السيف. قال: فبلغت الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لعمر رضي الله عنه: يا أبا حفص. قال عمر: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص. قال: يا أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله، دعني فلأضرب عنقه بالسيف. عنق مين؟ عنق أبي حذيفة. فوالله لقد نافق. فقال أبو حذيفة: ما أنا بآمن، شوف، من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها الشهادة فقتل يوم اليمامة شهيدا. طيب تعالى نرى الرواية صدرت بمجاهيل ومن ثم الرواية ايه؟ ضعيفة. ثانيا في الرواية أن بني هاشم خرج منهم أناس ما كان لهم بغية في حرب النبي عليه الصلاة والسلام، خرجوا كرها، كرها بفتح الكاف ولا كرها؟ قولي كده، كرها ولا كرها؟ كرها هي الصحيحة، لأن كرها فيها معنى الإكراه، أما كرها فيها معنى المشقة. حملته أمه كرها ولا كرها؟ كرها. وضعته إيه؟ كرها. حملته بمشقة وضعته بمشقة. فالكره بضم الكاف يعني المشقة، أما الكره بفتح الكاف يعني إيه؟ الإكراه. طيب يبقى خرجوا مكرهين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم التفت وأراد يعني الوفاء لبعض أشراف قريش، خاصة الذين سعوا في نخض الصحيفة، لما حوصل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحوصل معهم الكفار من بني هاشم في شعب ايه؟ في شعب ابي طالب وفي شعب بني هاشم. الشعب اسمه شعب ايه؟ شعب بني هاشم. حوصلوا في الشعب، كان في كفار بني هاشم انحازوا النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحمية لا من باب الديانة. طيب ابو المختار بن هشام سعى، سعى في فضل في نقد الصحيفة، هو والخمسة اللي احنا ايه ذكرناهم قبل ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اسمعوا، لو اجى ابو المختار لقيته في الحرب اياكم ان تقربوا منه، يعني اكرموه ولا تقتلوه. طيب وصية مثل هذا لابو المختار ده كاف مشرك، لكنه وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، الوفاء خلق عز في هذه الأيام، عز وجوده في هذه الأيام. ده اليوم بياكل في معونك وأول ما بيطلع لسه ما طلعش من البيت بيقول لك الوقت ده جاب من حرام. شفت لغاية فين؟ لماذا لم يعد وفاء من الناس؟ لم يعد وفاء. وعند العرب مع عندهم قاعدة بيقولوا فيها كده، اللي ياكل عيشك يحافظ على خيشك، لكن احنا اليوم اللي بياكل عيشك بيقطع في خيشك، بيقطع مرتاش، بيقطع في خيشك. نريد ان نفاعل الوفاء، الوفاء كخلق. يعني عروة ابن مسعود الثقفي يوم صلح الحديبية جالس وعمال كده يعني بايه يعني بينقص في لوحة الناصرين بيده كده يعني تمام. وبعدين دخل المغيرة ابن اخو عروة ابن شعب، فضرب يد عمه بالسيف. قال له ايه تعمل ايه انت؟ مش عارف من ده النبي السلام. قام قال له من هذا؟ قام قال له ده المغيرة. قال له لسه بسدد في سوقتك يا مغيرة، انت عامل مصيبة انا لسه بسدد فيها. فوبعديها يعني بيتكلم العروة كده في شأن النبي كلمة، يعني بيقول له اللي حواليك دول هيسيبوه. فأتاه أبو بكر رضي الله عنه اللي هو الحليم، الحليم لما سمع الكلمة دي تغيظ فأخرج ما في داخله. قال له أمصص بذر اللات. قال له إيه؟ أنت تقول كده ابلعها تاني، ابلعها اسحبها. أنت قلت إيه؟ إحنا أوباش إحنا نسلمه؟ لا ده إحنا نموت دونه. أمصص بذر اللات. فعروة الكلمة بالنسبة له صعبة، صعقة يعني فيها إهانة. فعروة ده شريف يعني إيه من أشراف الطائف، وكان بيتمنى إنه يبقى نبي، فمعاه ترتيب. فطبعا الكلمة بالنسبة له صدمة. ده مين ده؟ ده مجال ده عبد الله بن قحافة مع إزاي؟ أبو بكر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لولا يد لك عندي. قال له شوف لولا يد لك عندي لكافأتك بها. قال له يعني لو انك مش عملت معايا معروف زمان كنت رديت عليك. شوف الكفار اهل الشرك فيهم اناس عندهم وفاء، عنده وفاء. ايوه عنده وفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم امام الانبياء، قال لهم لو وجدتم ابا البختري لا تقتلوه. وفاء ليرد يدا بيد. انت سعيت في فض المقاطعة وانا اليوم اردها يدا بيد. وددناك في القتال وتركناك حيا، يبقى النتيجة ايه؟ 1-1. لكن اسمع المصيبة ازاي. المصيبة انا قاعد قدام، المصيبة ان هو كان مع ابو المقتري، كان معه رجلان اصحابه، فلما اسروا اسروا 3، قالوا له من فيكم ابو المقتري؟ قام قال انا. قال ان النسم اوصانا بالحفاظ عليك وان نؤمنك. قال لهم لا، انا تريدون ان يفضحني الناس اسلم لكم صاحبي؟ لا، احنا 3 جمله واحده في العفو، يا اما نبقى على حربنا. في الترتيب وفي النهايه يعني ما صبر عليه من امسك به فقتلهم الثلاث. هنقرا الروايه. طيب العباس رضي الله عنه خرج راضيا ولا خرج مستكرها؟ خرج مستكرها. ثم فيها التكليه، يعني التكني. قال له يا ابا حفص، وهذا من الاكرام. فالنبي عليه الصلاه والسلام كلا عمر بابي حفص، والنداء بالكنية من مكارم الأخلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دعا إلى مكارم الأخلاق، فينبغي لك إذا ما ناديت غيرك ينبغي أن تناديه بما يحب أن ينادى به. قل له يا أبا محمد، قل له يا أبا عبد الله. كذلك في بيتك قل له يا أم عبد الله، يا أم أحمد، يا أم محمد. يعني ترفع، ترفع في أخلاقك حتى تعودها أن تترفع في أخلاقها كذلك. وعند ذلك تقول لك يا أبا محمد أو يا أبا مصطفى، تشعر عندها بقيمتك. وبالترتيب ده نعود الصغار هذا الأمر، يقول ننشئهم تنشئة صالحة. لكن أنا لما أنادي المرأة أقول لها بت، الصغير سيأخذ من يقول لأمه يا بت، ويكبر على الترتيب ده يقول لأخته يا بت، بتيه وبتيه، كلام سيء. لذلك ينبغي لمن ظاهره الالتزام أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى تتغير ما عند الناس مما سبق لهم من فهم على الايه، على الشيء الملتزم. طيب في كلمة أبي حذيفة قال له الله، يعني احنا ندي أولادنا وأبائنا نترك عمك؟ طبعا هذه الكلمة يعني الرواية في الأصل ضعيف، ومن ثم لا نستطيع أن نثبت أن أبو حذيفة قاله، لكن هذه الكلمة سبقت لأن الدين لم يكن قد تغلغل بعد في نفوس الناس سنة 2 هجرية. ولما تغلغل الدين وثبت في القلوب ندم عليها أبو حذيفة وقال الكلمة دي لن تكفرها إلا الشهادة، يعني اعتبرها ذنبا كبيرا، اعتبرها إيه؟ ذنبا كبيرا، لأنها أغضبت النبي عليه الصلاة والسلام. ده بيعاتب نفسه على كلمة قالها، ممكن تكون صدرت هكذا على اللسان، لكنه ما أراد أن يغضب النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لم يجد لها كفارة إلا أن يقتل في سبيل الله. ونحن اليوم بنعمل كل المعاصي ولا يتأتى عندنا حتى في الخيال إن أني حجابر النبي عليه الصلاة والسلام يوم في القيامة وأقول له يا رسول الله أنا بيضت وجهك ولا سوت وجهك؟ معاه إزاي؟ ومن ثم تجرأنا على المعاصي وتجاسرنا عليها. طيب قال ابن إسحاق وإنما نهى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله بمكة، يعني ما كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطلب. فلقيه المجذر ابن زياد البلوي حليف الأنصار من بني سالم بن عوف، فقال المجذل لأبي البختري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتلك. قال: ومع أبي البختري زميل له قد خرج معه من مكة، وهو جنادة ابن مليحة بنت زهير بن الحارث بن أسد، وجنادة رجل من بني ليث، وأبو المختري اسمه العاص. قال أبو المختري: أنا وزميل، أنا واللي معاي. فقال له المجذر: لا والله ما نحن بتارك زميلك، ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بك. الأمر جاء بواحد مش باثنين. فقال: لا والله إذن لأموتن أنا وهو. شفت الوفاء؟ مشرك. قال له: يا العفو لي وليه، يا إما نموت سوا. تقدر النهاردة كده في موقف المواقف تقول أنا واللي معايا، ولا كل واحد بيقول نفسي نفسي؟ يبقى احنا لم نصل بعد الى اخلاق اشراف الشرك. لذلك يا جماعة والله العظيم افاقة المصريين باخلاقهم لا باسلحته. احنا مش هنفوق بالحياة الاقتصادية، لن نفيق الا باخلاقنا. انا اليوم كنت وانا بحضر الجمعة كده، فيعني احيانا وانت بتحضر تقوم تأتيك يعني صفحات لم تقرأها في حياتك من قبل، تقول ممكن تغرى بها وما تحضرش. يعني لما تروح تجيب حديث ممكن أنا أقرأ 100 صفحة والحديث مش أنصرف إليه. فأنا قلت حديث كده، يعني أن امرأة أتت لسيدة عائشة تطلب منها معونة، يعني سيدة عائشة أعطتها ما استطاعت، فقالت لها يعني ناس قال في حديث: لا تقوم الساعة حتى يعني يكون الولد يعني غيظا والمطر فيضا ويفيض اللئيم فيضا ويغيض الكريم غيظا ويتطاول الصغار على الكبار واللئام على الكرام. حديث الطبراني تفرد به رجل، لكن نشوف الحديث اثر فيه. ليه؟ لأن الواقع هو كده. شفت لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غايظا. اليوم كل واحد متغايظ من عياله ولا مبسوط بيهم؟ متغايظ من عياله، تمام؟ والمطر فيضا، الفيض فيضة يعني العلماء في في في, في كتاب الصحاح قالوا فيضة معناها مات، أو معناها قاءة، معناها قاءة. القيء ده بيبقى عند التعب ولا في استمرار؟ يعني معناها انقطاع المطر من عند الساعة. طيب وبعدين: وحتى يفيض اللئيم فيضا. اللئيم يعطي بسخاء بس بيعطي لمصلحة، والكريم مش لاقي يدفع. الكريم اللي طبعه الكرم مش لاقي يدفع، ومن ثم يغيظ غيظا. وبعدين: يتطاول الصغار على الكبار. واضحه، مش عايزه كلام. تيجي تكلم واحد ده لو قال لك كلمه بيمس لك كلمتك يبقى اكرمك، ما كانش يحطك يعني في عمود يخبطك بسكينه. طيب يبقى صغار كبار. وبعدين: ويطاول اللئام على الكرام. الكريم النهارده بيمشي جنب الحيطه مش عايز حد يعرفه. ليه؟ الامور اختلطت. فرقينا وزوال ازمتنا وكشف غمنا مرتبط بأخلاقنا. لو عدنا للأخلاق الأمر هيتغير فورا فورا، وسنرجع مصريين كما كنا مصريين من قبل. الإسلام في مصر يعني أزهى وأعلى. شوف مع الحال، مع هذا الحال شوف أنا لا أخفيك، الإسلام في مصر أعلى من الإسلام في الحجاز مع هذا الحال. لكن نحن في حاجة إلى محسنات أخلاقية فقط، محسنات أخلاقية فقط. طيب الخلاصة، يعني أبو المختري من قبيل الوفاء قال له: أنا وصاحبي. قال له: لا، الأمر فيك أنت فقط مش في صاحبك. قال له: إذا اقتلنا معا. فالمجازر عمل إيه؟ هف الاثنين، قتلهما معا. فقال: لا والله إذا لأموتن أنا وهو. لا تحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي. يا سلام، حرصا على الحياة. فقال أبو المقصري حين نازله المجذر وأبى إلا القتال، جعل يعني يقول شعر أثناء القتال، قال لن يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله. وإحنا النهاردة الاثنين إخوات في النسب، واحد ببيع واحد، الاثنين إخوات في النسب واحد ببيع واحد، والاثنين أصحاب طول العمر. لكن قال له اسمع، أنت هاخدك معايا بس إيه زحلقه. شفت المشرف بيقول إيه؟ بيقول لن يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله. إما جهلت أو نسيت نسبي. لا، ده من المجازر بيقول بلد، ده كلام، ده كلام أبو المختاري. تاني أبو المختاري بيقول لن يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله، ده كلام أبو المختاري. المجازر بدا تفتوى وعايز يونس نفسه في الجات، قال إيه؟ قال إما جهلت أو نسيت نسبي، إما جهلت أو نسيت نسبي فأثبت النسبة أني من بلي. أنت عارفني أو مش عارفني، النسابة قالوا لي إني أنا من بلي، بلي ديت قبيلة، أو بطن من قضاعة، البلويون من قضاعة، وقضاعة قبيلة عربية لها سابق شرف، قبيلة شريفة. إما جهلت أو نسيت نسبي فأثبت النسبة أني من بلي، الطاعنين برماح اليزن والضاربين الكبش حتى ينحني. اليزن ديت السيوف اليزنية مع يعني سلوك مصنوعة فين؟ عند بني يزن. طيب، والضاربين الكبش حتى ينحني. الكبش هنا تطلق على الرجل. هناك رواية، وإن كان هناك في إسنادها كلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سينحد كبش من قريش. ينحد يعني يجور ويظلم، يجور ويظلم ويكذب وينحرف عن الأصل والقصد. كبش من قريش قالوا رجل. ولذلك يعني عبد الله بن الزبير لما كان في أيوم يوم مشكلته، تمام، ولما انضاف إلى الحرم واحد قال له يا عبد الله لما صار في الحديث يعني سينحد يعني رجل من قريش في الحرم، يعني اربع بنفسك ان تكون هو. الخلاصه الشاهد كلمه كبش، كبش معناها تطلق على ايه؟ تطلق على الرجل. قال الطاعنين برماح اليزن والضاربين الكبش حتى ينحني. بشر بيطمن من ابيه المختري او بشرن بمثلها مني بني. هتقول يعني ايه؟ بيقول يعني يا اما نزف بوشة اليتم لاهل المحتري، يا اما يقتلني هو وتزف البشرى الى مين؟ الى اولادي. انا الذي يقال اصلي من بلي اطعن بالصعبة حتى تنثني، واعبط القرن بعظم بعظم مشرفي، ارزم للموت كارزام المري. العبط ده اللي ايه؟ القتل كده يعني بدون ترتيب، يضرب يعني ايه من غير مرتب مع زين. والمري ابن الناقة، لما الناقة يبيع ابنها بتقعد تصرخ، بتحدث صوت بيسموه إرزام. بيسموه ايه؟ إرزام. بيقول يعني انا بضرب مش عارف راس من رجلي، بضرب وخلاص، تمام، بيعبط بيقتل. طيب، فلا ترى مجذرا يثري ثري، يثري ثري يعني يقتل قتلي، لا تجد مجذرا ماهرا مثلي في القتل. الكلمة يفري فريا يعني عملاق في مهنته او في حرفته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عمر قال في عمر ايه؟ قال عبقري يفري فريا لما رأى في الرؤية، تمام. يبقى كلمة يفري معناها ماهر في صنعته او ماهر في حرفته ومهنته. طيب، نتوقف عند هذه الرواية.